إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، أيها الأحبة في الله، مرحبا بكم وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعل هذه الخطوات في ميزان حسناتنا وإياكم، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن يجعل عملنا خالصا لوجهه إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، عودة حميد بعد شهر رمضان وأول اللقاءات بعد شهر وليف، ويعني والله لقد اشتقنا إليكم كثيرا وإلى هذا المسجد وإلى وجوه هذه الإخوة التي أسأل الله عز وجل أن يجمعنا على طاعته وأن يجعل هذه اللقاءات خالصة لوجهه سبحانه وتعالى، ويعني أن يظلنا تحت عرشه يوم لا ظل إلا ظله، حيث اجتمعنا لله وفي الله، ونسأل الله أن يكون بيننا الحب له وفيه سبحانه وتعالى. أحبتي في الله، هذه هي الدورة الخامسة من دورات شرح كتاب منار السبيل، الدورات المكثفة، دورة اليوم الواحد، وقد أخذنا قبل ذلك 4 دورات، الدورة الأولى في كتاب الطهارة، والثانية في كتاب الصلاة، والثالثة في تتمة الصلاة والجنائز، والرابعة في الزكاة والصيام، وها هي الدورة الخامسة التي إن شاء الله تعالى ستكون نصف شهرية، يعني الأسبوع هذا والأسبوع بعد القادم ستكون الدورة الثالثة من حيث انتهينا، وفي كتاب أول فقه المعاملات وكتاب البيوع، ودائما إن شاء الله تعالى ستكون في يوم السبت إن شاء الله تعالى. السبت أو الدورة القادمة اليوم ستأخذ إجازة بالإسناد المتصل إلى مؤلف كتاب دليل الطالب اللي هو متن منار السبيل، ومن حضر قبل ذلك ولم يأخذ إجازة سماع فله إجازة، لكن سنعطي إن شاء الله تعالى ويعقد امتحان لمن أراد في فقه العبادات كاملا إجازة بشرح الكتاب، ستكون إن شاء الله موسومة من شيخنا حفظه الله تعالى، يعني يحق لك بعد ذلك، أنت الآن سمعت الكتاب، لكن نحن على مذهب أنه لن يأخذ إجازة بشرح الكتاب إلا من اختبر معنا في الكتاب، فمن شاء منكم أن يراجع فقه العبادات، والدورات مرفوعة على تقريبا الصفحة، ولو في شيء مش مرفوع نرفعه إن شاء الله الدورات السابقة كلها، ومن شاء أن يختبر في فقه العبادات كاملة إن شاء الله نعقد اختبار السبت بعد القادم بين الظهر والعصر، أي بعد انتهاء دورة البيوع، أو نجعلها مبكرا كما سنرى يعني مع إخواننا. كذلك إن شاء الله تعالى من أراد أن يختبر في باب أو في كتاب لا حرج، يعني رجل يريد أن يختبر في الطهارة فقط لا حرج، في الصلاة فقط لا حرج، في الجنائز، في الزكاة، ما شئت أن تختبر فيه لا بأس إن شاء الله تعالى، يعني حتى تذاكروا هذه الدروس وتستحضروا هذا الشرح، ولو في أي مسائل مش واضحة عندك ممكن الاتصال زي ما تعودنا بعد الفجر إن شاء الله نجيب عليها. اليوم إن شاء الله تعالى نبدأ في الدورة الخامسة، وأولها كتاب الحج والقراءة مع الشيخ محمد فوزي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، قال المصنف رحمه الله عليه كتاب الحج، قال وهو من أركان الإسلام وفروضه، في قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا الآية. ولحديث ابن عمر رضي الله عنهما بني الإسلام على خمس الحديث وقد سبق. إذن يبدأ المصنف رحمه الله تعالى بكتاب الحج وهو الركن الخامس والباب الأخير من ربع العبادات، يعني اليوم إن شاء الله تعالى نختم ربع الفقه وهو ربع العبادات. فإحنا قلنا الفقه ينقسم إلى كم ربع؟ إلى أربعة أرباع: ربع العبادات، وربع المعاملات، وربع الأسرة، فقه الأسرة، البناء والهدم، وربع الحقوق والديات والجنايات وما تبعها إلى الإقرار. فاليوم إن شاء الله تعالى سنختم الربع الأول من الكتاب، قال: كتاب الحج. والحج لغة القصد، الحج في اللغة القصد، واصطلاحا هو التعبد لله، هو التعبد لله تعالى بقصد مكة، هو التعبد لله بقصد مكة لأداء المناسك على ما جاءت به سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى هو التعبد لله، لو حج رياء أو حج لسمعة أو حج كذا كأنه لم يحج، بقصد مكة. لو سافر للمدينة يحج، أو سافر للرياض، أو سافر لشرم الشيخ، ها، يبقى لا يكون الحج إلا أين؟ لا يكون الحج إلا في مكة. قال: لأداء المناسك التي سنتعرض لها على ما جاءت به سنة رسول الله، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله عليكم. قال: وواجب مع العمرة في العمر مرة، لقوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله الآية. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس، إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. ثم قال: ذروني ما تركتكم. رواه أحمد ومسلم والنسائي. وأنا عائشة رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله، هل على النساء جهاد؟ قال: نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. رواه أحمد وابن ماجه. عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. رواه أحمد وابن ماجه بإسناد صحيح. ولمسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. وعن الصبي ابن معبد قال: أتيت عمر رضي الله عنه، وعن الصبي بن معبد قال: أتيت عمر رضي الله عنه فقلت: يا أمير المؤمنين، إني أسلمت، وإني وجدت الحج والعمرة مكتوبين علي فأهللت بهما. فقال: هديت بسنة نبيك. رواه النسائي. إذن المسألة الأولى قلنا تعريف الحج لغة واصطلاحا. المسألة الثانية: حكم الحج. قال: وهو واجب مع العمرة في العمر مرة. يبقى الحج واجب مرة، وكذلك الايه؟ أما وجوب الحج فباتفاق لا خلاف فيه بالشروط التي سنأخذها، وأما وجوب العمرة فهو الراجح. اكتب على قوله: هو واجب مع العمرة في العمر مرة، اكتب: وهو الراجح من أقوال أهل العلم. وده من إفراضات مذهب أحمد، فإن الجمهور على أن العمرة سنة، الجمهور على أن العمرة سنة، لكن الراجح مذهب أحمد أنها واجبة في العمر مرة، طبعا بشروط اللي هي الاستطاعة وغير ذلك. واستدل لذلك بثلاثة أدلة، منها الدليل الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم أو ابن عباس: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. اكتب هذا حديث صحيح، الذي قبله في الإرواء برقم 981. قال أيضا في حديث الصبي بن بعبد قال وجدتهما مكتوبين علي، مكتوبين يعني إيه؟ ولفظ كتب من ألفاظ يعني التي توجب أو ألفاظ الوجوب كما يعني تقدم قبل ذلك. وهذا الحديث الأخير رواه مسلم. لذلك الراجح من أخوال أهل العلم أن العمرة واجبة في العمر مرة مع الحج كذلك. لا. لكن ما هي الشروط التي يجب بها الحج؟ تفضل. ارفع صوتك. ماذا قال؟ قال مستحبة؟ طيب خلاص ما في إشكال، لكن ما زال الأمر في بحث، يعني تقدروا تقولوا لنا فيها بحث الشباب بتوعنا؟ لا مش دلوقتي، بحث بعدين، عايز بحث في أوراق مش بحث على النت. نعم. أحسن الله عليك. قال وشرط الوجوب خمسة أشياء: أولا الإسلام، ثانيا العقل، ثالثا البلوغ لحديث رفع القلم عن ثلاثة، رابعا كمال الحرية لأن العبد غير مستطيع لكن يصحان من الصغير والرقيق ولا يجزئان عن حجة الإسلام وعمرته، حكاه الترمذي وإجماعا لحديث ابن عباس رضي الله عنهما: إن امرأة رفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم صبيا فقالت ألهذا حج؟ قال نعم ولك أجر، رواه مسلم. وعنه أيضا مرفوعا: أيما صبي حج ثم بلغ فعليه حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم عتق فعليه حجة أخرى، رواه الشافعي والطيالسي في مسنديهما. قال: فإن بلغ الصغير أو عتق الرقيق قبل الوقوف أو بعده، إن عاد فوقف في وقت أجزاه عن حجة الإسلام لأنهما أتيا بالنسك حال الكمال. قال الإمام أحمد: قال ابن عباس رضي الله عنهما: إذا أعتق العبد بعرفة أجزاه حجه، فإن عتق بجمع لم يجز عنه ما لم يكن أحرم مفردا أو قارنا وسعى بعد طواف القدوم، لأن السعي لا تشرع مجاوزة عدده ولا تكراره، بخلاف الوقوف فاستدامته مشروعة ولا قدر له محدود. وكذا تجزئ العمرة إن بلغ أو عتق قبل طوافها ثم طاف وسعى لها فتجزئه عن عمرة الإسلام. إذن المسألة الثالثة شروط وجوب الحج على من يجب الحج، على من يجب الحج، على من توفرت فيه خمسة شروط. قال: الإسلام والعقل والبلوغ. هذه شروط وجوب كل عبادة، لا يمكن أن يوجب الشرع عبادة بدون هذه الشروط الثلاثة: الإسلام والعقل والبلوغ. هذه شروط وجوب. لو أردنا شروط الصحة سنضع التمييز مكان الإيه؟ مكان البلوغ. يبقى الإسلام قوله تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لأحبطن عملك. بل المشرك ممنوع من دخول مكة أصلا. قال تعالى: إنما المشركون نجس فلا يقربون المسجد الحرام بعد عامهم، فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، فلا يقربوا. أيضا العقل والبلوغ لحديث رفع القلم عن ثلاثة: عن المجنون حتى يعقل، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن النائم حتى يستيقظ. هذا قلم التكليف، قلم التكليف، أنه لا يكلف بعبادة في هذه الحالات الثلاثة. قال: وكمال الحرية. وحديث رفع القلم عن ثلاث حديث مر معنا قبل ذلك، حديث صحيح رواه أصحاب السنن. كذلك قال: كمال الحرية، لا يجب الحج على العبد لأنه منشغل بخدمة سيده. لكن هنا تعرض لمسألتين. المسألة الأولى هل إذا حج الصبي وحج العبد يصح منهما؟ الجواب نعم، لحديث المرأة الذي رواه مسلم: ألهذا حج؟ قال: نعم ولك. وكذلك العبد إذا حج مع سيده صح الحج. المسألة الثانية: هل حج هذا الصبي يجزئ عن حجة الإسلام؟ الجواب لا، إجماعا ليس فيها خلاف. ونقل ابن المنذر الإجماع على ذلك. طيب، المسألة الثالثة في هذا الباب: إذا بلغ في أثناء الحج، إذا بلغ في أثناء الحج هل تجزئ عن حجة الإسلام أم لا؟ ها، فضل شيخ غسان. إذا أدرك الوقوف بعرفة. أحسنت. طيب، قلنا قبل ذلك متى ينتهي الوقوف بعرفة؟ فضل الشيخ عنتر. مع طلوع فجر يوم الايه؟ النحر. إذن نقول: إذا بلغ الصبي أو عتق العبد قبل فجر يوم النحر فرجع فوقف بعرفة صح حجه وأجزأته عن حجة الايه؟ الإسلام. يبقى متى يجزئ؟ طب لو عتق العبد بعد فجر يوم النحر وبلغ الصبي، خلاص عليه ايه؟ حجة أخرى. نعم. أحسن الله عليكم. قال: خامسا الاستطاعة، وهي ملك زاد وراحلة تصلح لمثله. قال الترمذي: العمل عليه عند أهل العلم. وعن أنس رضي الله عنه في قوله عز وجل: من استطاع إليه سبيلا، الآية. قال: قيل: يا رسول الله، وما السبيل؟ قال: الزاد والراحلة. رواه الدارقطني. وعن ابن عباس النحوي، رواه ابن ماجه. وقال عكرمة: الاستطاعة الصحة. وقال الضحاك: إن كان شابا فليهاجر نفسه بأكله وعقبته، أو ملك ما يقدر به على تحصيل ذلك من النقدين أو العروض، بشرط كونه فاضلا عما يحتاجه من كتب ومسكن وخادم، لأن هذه حوائج أصلية، وأن يكون فاضلا عن مؤنته ومؤنة عياله على الدوام، لأنها نفقات شرعية تجب عليه، يتعلق بها حق آدمي فقدمت، لحديث: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقود. وقال في الروضة والكافي: إلى أن يعود فقط. وقدمه في الرعاية، قاله في الفروع. فمن كملت له هذه الشروط لزمه السعي فورا. إذن الشرط الخامس الاستطاعة، قال: وهي ملك الزاد والراحل. أكتب: لا يشترط الملك، بل يجوز الكراء كذلك، يعني ممكن يستأجر، كما هو حال كثير من المصريين الآن، أنه لا يسافر على راحلة، إنما يستأجر الطائرة أو يستأجر البغيرة أو يستأجر السيارة أو الأتوبيس ولا بيشتريها. فالملك ليس شرطا، إنما المشترط هو الملك أو الاستئجار. طيب، هذه الأولى، قال: تصلح لمثله إذا كان يركب ممن يركبون الطائرة، يبقى لابد ينتظر حتى يجد أجرا استئجار الطائرة أو التذكرة. أما إذا كان يركبون السيارات أو يركبون البحر فلا حرج في ذلك. وأما حديث السبيل الزاد والراحلة، هذا حديث ضعيف، هذا حديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ضعفه الألباني في الإرواء برقم 988. وكذلك حديث ابن عباس نحوه وعند ابن ماجه ضعيف جدا. إذا وإن كان الحديث ضعيف، إلا أن الاستطاعة تنقسم إلى قسمين: استطاعة مالية واستطاعة بدنية. نحن الآن نتكلم عن الاستطاعة المالية، أن الرجل يجد ما يكفيه حتى يصل إلى الحج. وقال عكرمة: استطاع الصحة، سنتناولها بعد ذلك. قال: أو ملك ما يقدر به على تحصيل ذلك. قال: أو فليؤجر نفسه بأكله وعقبته، بأكله معروفة. طب وعقبته؟ ها نعم. لا هو اللي هو عقبته هو مش اللي يتعاقبون. نعم لا ليس هو بقول لك بيأجر نفسه بأكله وبإيه كمان وعقبته. لا هيأجر نفسه بالركوب. طيب اكتب عقبته ما يحمله على كتفه. يعني ايه هيأجر نفسه؟ تشيلونه انت بشيل لكم الزاد وتاخدوني معاكم اشيل لكم الاولاد وكذا. ها لا بأس ان هو يأجر نفسه احمل المتاع اشيل الشنط انا مستعد لو حد عايز ياخدنا حج واشيل الشنط انا ما عنديش مانع. قال طيب هو المصنف رحمه الله اشترط استثناء حاجات مهمة اساسية. ليه؟ لان الواحد يقول لك ده عنده منزل مثلا يساوي نص مليون جنيه، ده عنده قطعة ارض تساوي 100,000 جنيه. طيب ممكن يكون بيأكل منها هو أولاد، عنده نص فدان بيزرعه قمح وأرض ليأكل، هل يلزمه أن يبيعه ليحج؟ رجل عنده بيت يساوي 200,000، هل يلزمه أن يبيعه ويسكن في شقة بالإيجار لكي يحج؟ الجواب لا. زي قال إيه؟ ها؟ بشرط كونه فاضلا عما يحتاجه من كتب ومسكن وخادم. دايما الحلاملة يؤسسون على الايه؟ مسألة الكتب دي. ليه؟ لان مثلا تروح مثلا مكتبة زي مكتبة الشيخ أسامة في البيت يقول لك انت عندك مكتبة تساوي 50,000 بيعها واطلع ايه؟ لا ده دي شغلته، دي شغلته ان هو في المكتبة دي بيعمل ايه؟ ها؟ انت خد بالك لانه بيطلب العلم. قال كذلك أن يكون فاضلا عن مؤنته ومؤنة عياله على الدوام. اكتب لا يشترط على الدوام بل حتى يرجع فقط. على الدوام دي يعني مدى الحياة، طبعا دي ليس شرطا، وإلا من يملك مؤنة عياله على الدوام؟ قال فمن إن أنتقل إلى مسألة أخرى، يبقى دي الشروط الخمس الرئيسية في الحج. طيب إذا توافرت الشروط هل يلزم الحج على الفور أم على التراخي؟ هنشوف المصنف. أحسن الله إليكم. قال فمن كملت له هذه الشروط لزمه السعي فورا، نص عليه. اكتب وهو الراجح، لزمه السعي فورا وهو الراجح خلافا للشافعي. نعم. أحسن الله إليكم. قال فيأثم إن أخره بلا عذر بناء على أن الأمر للفور، ولحديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا تعجلوا إلى الحج يعني الفريضة فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له، رواه أحمد. وأما تأخيره صلى الله عليه وسلم وأصحابه فيحتمل أنه لعذر كخوفه على المدينة من المنافقين واليهود وغيرهم أو نحوه إن كان في الطريق آمن، لأن إجاب الحج مع عدم ذلك ضرر وهو منفي شرعا ولو بحرا، لحديث لا تركب البحر إلا حاجا أو معتمرا أو غازيا في سبيل الله، رواه أبو داود وسعيد. إذن اختار المصنف رحمه الله تعالى وجوب الحج على الفور وهو الراجح، وقول الجمهور خلافا للإمام الشافعي لأن الأمر يقتضي الفورية، ويستدلون لذلك بفعل النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية لما أمر الصحابة ولم يستجيبوا ماذا حدث؟ غضب النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا غضب؟ لأنهم لم يمتثلوا الأمر، فدل على أن الأمر لله، وغيرها من الأدلة كذلك بالمنقول والمعقول وغيرها مما هو يعني مجاله في أصول الفقه. وكذا أمن الطريق، هذا ينضم إلى الحالة الثالثة، أن يكون عندنا استطاعة مالية، استطاعة بدنية، وأمن طريق. فلو أن هناك عدو يقطع الطريق ولا يسمح بمرور أحد للحج يبقى لا يجب عليك الحج، وإن كنت مستطيعا وإن كان يلزم إمام المسلمين قتال هذا العدو وقاطع الطريق. ها؟ لو يأخذ أموال نعطيه، هذه مسألة أخرى. نعم. لكن الإشكال يا إخواني هل إن اليهود عليهم لعائن الله قطعوا الطريق على المصريين الآن واحتلوا الأردن وخلاص ما في مرور من العقبة هنا ولا سبيل إلا هذا المجال؟ طبعا هناك مجالات كثيرة لكن لا سبيل إلا كما هو حال كثير من أهل فلسطين الآن، لا يستطيعون الحج، لا يسمح لهم اليهود ولا يسمح لهم غير اليهود، فماذا يصنعون؟ لا يلزمهم، بل يلزمهم جهاد الكفار حتى يطهروا البلاد والعبادة من دنسهم. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا، قال: فإن عجز عن السعي لعذر ككبر أو مرض لا يرجى برؤه لزمه أن يقيم نائبا حرا ولو امرأة يحج ويعتمر عنه، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة من خثعم قالت: يا رسول الله، إن أبي أدركته فريضة الله في الحج شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستوي على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: حج عنه. متفق عليه. فعلم منه جواز نيابة المرأة عن الرجل، قال: في الشرع لا نعلم فيه مخالفة، فعكسه أولى من بلده أي العاجز، لأنه وجب عليه كذلك ويجزئه ذلك ما لم يزل العذر قبل إحرام نائبه لقدرته على البدل قبل الشروع في المبدل. فلو مات من لزمه حج أو عمرة بأصل الشرع أو بإيجابه على نفسه قبل أن يستنيب، وجب أن يدفع من تركته لمن يحج ويعتمر عنه من حيث وجب نص عليه، لأن القضاء يكون بصفة الأداء ولو لم يوصي بذلك، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة قالت: يا رسول الله، إني أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال: نعم، حجي عنها. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ أقض الله، فالله أحق بالوفاء. رواه البخاري. ولا يصح ممن لم يحج عن نفسه حج عن غيره، فإن فعلا صرف إلى حجة الإسلام، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: لبيك عن شبرمة، قال: حججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. رواه أحمد واحتج به، وأبو داود وابن حبان والطبراني. قال البيهقي: إسناده صحيح. وفي لفظ للدارقطني: هذه عنك وحج عن شبرمة. هذه الفقرة فيها أربع مسائل. أنا بديك الفقرات مسائل عشان يسهل عليك، إن لم تخرج إلا بالمسألة فيكفيك. المسألة الأولى: جواز الإنابة لمن عجز بدنيا، جواز الإنابة لمن عجز ببدنه، يعني رجل عشان اللي معهوش كتاب يكتب حتى هذه المسائل، الرجل أصابه مرض أو أصابه كبر أو أصابته شيخوخة وأصبح مستطيعا ماليا لكنه لا يستطيع السفر، أو عنده غسيل كلى أو غير ذلك، المهم لا يستطيع السفر، فهذا يجوز له أن ينيب عنه من يحج عنه. المسألة الثانية: قال من بلده. من يعرف ما المقصود بقوله من بلده؟ ها؟ من نفس المكان أو من بلد المنيب، يعني يقصد، لا يشترط أن يكون هو من بلد المنيب، لكن يشترط عندما يخرج من الحج أن يأتي فيخرج من إيه؟ يعني أنا هنا في منشأة عباس أردنا أن ننيب رجل، فوجدنا رجل في القاهرة، فاتفقنا معه أن يخرج ليحج عن شيخ من منشأة عباس، حينما يريد السفر للحج لابد أن يأتي إلى منشأة عباس لكي يخرج من بلد المغرب. أكتب على هذه لا يشترط، بل يجوز أن ينيب مكي ليحج عنه، رجل يعيش في مكة يجوز؟ نعم يجوز، لا يشترط أن يأتي. نعم نعم، لا يشترط أيضا. نعم، من غير أهلهم. أحسن. طيب هذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة، لو مات الرجل قبل أن ينيب أو مات الرجل قبل أن يحج، ودي بتحصل كتير جدا، أن يموت الرجل وعنده أرض خمسة أفدنة، عنده كذا، عنده ثروة ولم يحج، هل يلزم ورثته أن يخرجوا من تركته ما يحج به عنهم؟ الجمهور على الوجوب خلافا لابن حزم. يبقى أكتب إذا مات الرجل ولم يحج، إذا مات الرجل ولم يحج وكان له تركة وجب على الورثة أن يخرجوا قيمة ما يحج به عنه، وجب على الورثة أن يخرجوا من التركة قيمة ما يحج به عنه، وهو قول الجمهور خلافا لابن حزم، قول الجمهور خلافا لابن حزم الظاهر. نعم هو الراجح. نعم الجمهور الراجح. طيب المسألة الرابعة، لا التركة على الشروط التي اشترطنا، التركة تزيد على حاجة الورثة. طيب المسألة الرابعة في شروط الوكيل، شروط الوكيل لا يحج عن موكله أو الشرط الأول أن يكون قد حج عن نفسه. طيب نكتب الشروط وحاضر. الشرط الأول أن يكون الوكيل قد حج عن نفسه. الشرط الثاني أن يكون أمينا. ليه؟ طيب الشرط الثالث أن يكون عالما بالمناسك، يكون الوكيل عالما بالمناسك. الشرط الرابع أن يكون الموكل عاجزا عن الحج بنفسه، أن يكون الموكل عاجزا عن الحج بنفسه. إذا توفرت هذه الشروط صح أن ينيب من يحج عنه. وحديث لبيك عن شبرمة حديث صحيح، صححه الألباني في الأرواء برقم 998. نعم شيخ محمد. كالزكاة وكالدين وكالنذر والحقوق الواجبة كلها. نعم تقدم على الميراث، هذا من الديون. نعم. أحسن الله عليكم شيخنا. قال وتزيد المرأة شرطا سادسا وهي أن تجد لها زوجا أو محرما. قال أحمد المحرم من السبيل لحديث ابن عباس رضي الله عنهما لا تسافر امرأة إلا مع محرم ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم، رواه أحمد بإسناد صحيح مكلفا فلا محرمية لصغير ومجنون لعدم حصول المقصود، وتقدر على أجرته وعلى الزاد والراحلة لها وله لأنه من سبيلها، فإن حجت بلا محرم حرم سفرها بدونه لما تقدم، وأجزاها حجها كمن حج وترك حقا يلزمه من نحو دين، وإن مات المحرم في الطريق مضت في حجها، وإن مات المحرم في الطريق مضت في حجها. مسألة إخواننا التركة الذي يفيض عن الورثة من الحاجات الرئيسية، يعني مثلا ترك بيت، هل نبيع البيت ويحج الورثة؟ لا، هذا حاجة للورثة. إنما الذي ترك مالا كثيرا، ولم يحج كالنذر. مرأة لما سألت أمي ماتت وعليها نذر، قال أرأيت إذا كان على أمك إيه؟ قد يقول قائل هذا النذر واجب، طب والحج على المستطيع واجب أيضا بل أوجب، وهذا حق لله وهذا حق لله. كذلك مسألة الدين، لو أن على الميت دين يستغرق التركة عشان نسدد الدين لابد أن نبيع البيت، نبيعه ولا نترك الدين؟ ها؟ نبيع حتى نقضي الدين. تمام. طيب زاد شرطا ثالثا وهو المحرم للمرأة، واشتراط المحرم هو الراجح من أقوال أهل العلم خلافا لمن قال مع رفقة من النساء كالشافعي وقول في مذهب مالك، أو قال أنها تسافر مع رفقة أمينة من المسلمين سواء كانوا رجال أو نساء، وده قول الحنفية. لكن الراجح إخواني قول أحمد، لا تسافر المرأة سواء كانت كبيرة أو صغيرة جميلة أو دميمة إلا ومعها ذو محرم. حديث النبي صلى الله عليه وسلم واضح، لا تسافر امرأة إلا مع محرم، ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم. فنقول أن المحرم شرط لسفر المرأة، لكن يشترط في المحرم أن يكون مكلفا قادرا على دفع الضرر عن المرأة، يبقى اشتراط المحرم اكتب هو الراجح من أقوال أهل العلم لظهور الأدلة في ذلك. نعم. نعم. ليس للحق الواجب اعتراض للورثة، الورثة يعترضوا لو احنا هنعمل ايه امر مستحب للأب كمشروع مية او مشروع صدقة جارية من حقهم ان يعترضوا، لكن اذا كان هذا حق واجب ليس من حق الورثة الايه الاعتراض. نعم الشيخ نشأ. الشيخ مين؟ ها؟ طيب ما هي الأدلة بخصوص المرأة اللي هو أخبار النبي صلى الله عليه وسلم أن المرأة ستسافر من صنعاء إلى حضر موت لا تخشى إلا الله وذئب إلا الله؟ شو ده الدليل ولا في غيره؟ طيب يبقى هات لنا الأدلة، هات لنا الأدلة. الشيخ ملك، الشيخ الدكتور ملك. نعم، هات لنا الأدلة اللي ذكرتها ونشوف المسألة، لأن الحديث واضح، الحديث متفق عليها يا أخوانا، وده كلام. نعم مش عارف. الزواج هو الحج صحيح وتأثم لمخالفة الايه قاعدة انفكاك الجهة، لكن هي لا يجوز لها أن تسافر بدون إذن زوجها، وطالما رزقها الله مال كثيرا كانت تأخذ محرم وتوجب. الله المستعان. يعني إذا كنا نقول السفر للحج لا يجوز فلغيره من بابه إلا للضرورة، إلا للضرورة. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. قال المصنف: باب الإحرام. قال: وهو واجب من الميقات، لأنه صلى الله عليه وسلم وقت المواقيت، ولم ينقل عنه ولا عن أحد من أصحابه أنه تجاوز ميقاتا بلا إحرام. فميقات أهل المدينة ذو الحليفة،

وذات عرق أو ذات عرق. في رواية البخاري مضبوطة بالفتح ذات عرق. تسمى الآن الضريبة. هذه المواقيت هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. يعني المصري لو جاء من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أين يحرم؟ أبيار عليه. والمدني لو جاء من طريق رابغ من أين يحرم؟ من رابغ. واليمني كذلك. يبقى أي ميقات أنت قريب منه تحرم منه. وذات عرق هي ميقات أهل المشرق. والمقصود بنجد أو لأهل نجد، نجد اللي هي دلوقتي اللي هي مدينة الرياض اللي هي عاصمة المملكة، هذه هي نجد. نعم. أحسن الله عليكم. قال: ولا ينعقد الإحرام مع وجود الجنون والإغماء والسكر لعدم وجود النية منه، وإذا انعقد لم يبطل إلا بالردة، لقوله تعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك، الآية. لكن يفسد بالوطء في الفرج قبل التحلل الأول. قال ابن المنذر: أجمعوا على أن الحج لا يفسد بإتيان شيء في حال الإحرام إلا الجماع. والأصل فيه ما روي عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم، ولم يعرف لهما مخالف، ولا يبطل بل يلزمه إتمامه والقضاء. روي عن ابن عمر وعلي وأبي هريرة وابن عباس رضي الله عنه لقوله تعالى: وأتم الحج والعمرة لله، الآية. ويقضي من قابل. قال في الشرح: لا نعلم فيه خلافا. إذن المسألة الأولى على انعقاد الإحرام، الرجل وصل إلى الميقات فأحرم، قال لبيك اللهم عمرة أو قال لبيك اللهم حج. أول مسألة قال لا ينعقد إحرام المجنون ولا المغمى عليه ولا السكران. ليه؟ لأن هؤلاء لا نية لهم ولا عقل يميزون به بين العبادة والعادة. فإذا كان الرجل عاقلا فانعقد إحرام، فهو بين أمرين: إما أن يتم الحج، وإما أن يحدث له حادث. والحج لا يفسد إلا بأحد أمرين: إما أن يبطل، وإما أن يفسد. لا يبطل الحج إلا بالردة، ولا يفسد إلا بالجماع. وكذا لا يبطل الحج إلا بالردة عن الإسلام، ولا يفسد إلا بالجماع قبل التحلل الأول. ولا يفسد إلا بالجماع قبل التحلل الأول، لابد أن تقيدها. طيب، المسألة الأولى: رجل يحج وفي عرفة كفر بالله، ارتد عن الإسلام، هذا يؤخذ ولا يستمر في حج، ده حج إيه؟ باطل. أما من أفسد حجه، رجل جامع امرأته في عرفة، كان معه زوجته وله خيمة فأتاها زوجته، خلاص، هذا الرجل فسد حجه، جاء يستفتي، قال: بدني شهوتي فوقعت على امرأتي في عرفة ونحن محرم. أول مسألة: فسد حجكما، إلا إذا كانت المرأة مكرهة على التفصيل. مسألة الثانية: عليهما الإثم. المسألة الثالثة: وجوب المضي في الحج لإيه؟ الفاسد، يعني لا يرجع، يكمل يبدي مزدلفة ويرمي الجمار وينحر ويلبي كأن حجه ايه؟ صحيح. ثم عليه الحج من قابل، أي في العام الذي يليه، ثم ينحر بدنه. يبقى كم حاجة؟ ها؟ الإثم، فساد الحج، وجوب المضي فيه، الحج من قابل أن ينحر بدنه. خمسة أمور على من جامع قبل التحلل الأول. قد يقول قائل يعني ايه تحلل اول ويعني ايه تحلل ثاني؟ اختلف العلماء في بكم يحدث التحلل الاول. طيب قبل ان نبين ذلك، ما هي افعال يوم النحر؟ افعال يوم العيد كم فعل؟ تفضل شيخ حنطر. رمي الجمار، حلق او التقصير، النحر، الطواف، السعي. خمس حاجات. احسن. لكن الطواف والسعي او السعي ممكن يكون فيه لو هو مفرد او قارن يكون سعى قبل الايه، فبنقول اربعة: رمي الجمرة العقبة، الحلق او التقصير، الذبح، طواف الافاضة. من فعل ثلاثة من هذه الاربعة فقد تحلل الايه؟ التحلل الاول. يعني ايه تحلل؟ يعني لو ان رجل جامع زوجته بعدما رمى جمرة العقبة وذبح وحلق، حكم حجه صحيح مع الايه؟ مع الاسم والذم ايضا دم كما سياتي. اذا احنا ناخذ من هذه الفقرة: الحج يبطل بالردة ويفسد بالجماع قبل الايه؟ التحلل الاول. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. قال: ويخير من أراد الإحرام بين أن ينوي التمتع وهو أفضل. روي ذلك عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنه وغيرهما. قال الإمام أحمد: وهو آخر الأمرين منه صلى الله عليه وسلم، أو ينوي الإفراد أو القران. قال: في الشرع ولا خلاف في جواز الإحرام بأي الأنساك الثلاثة شاء. وقد دل عليه قول عائشة رضي الله عنها: فمنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحج، ومنا من أهل بهما. قال: والتمتع هو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، ثم بعد فراغه منها يحرم بالحج. قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن من أهل بعمرة من أهل الآفاق في أشهر الحج من الميقات، وقدم مكة ففرغ وأقام بها وحج من عامه، أنه متمتع وعليه الهدي إن وجد وإلا فالصيام. قال: والإفراد هو أن يحرم بالحج ثم بعد فراغه منه يحرم بالعمرة. والقران هو أن يحرم بالعمرة ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافها، لحديث جابر رضي الله عنه أنه حج مع النبي صلى الله عليه وسلم وقد أهل بالحج مفردا، فقال لهم: حل من إحرامكم بطواف بالبيت وبين الصفا والمروة، وقصروا وأقيموا حلالا حتى إذا كان يوم التروية فأهلوا بالحج، واجعلوا الذي قدمتم بها متعة. فقالوا: كيف نجعلها متعة وقد سمينا الحج؟ فقال: افعلوا ما أمرتكم به، فلولا أني سقت الهدي لفعلت مثل ما أمرتكم له، ولكن لا يحل مني حرام حتى يبلغ الهدي محلة. متفق عليه. إذا هذه المسألة يبين المصنف رحمه الله تعالى أنواع النسك، وأنها ثلاثة: إفراد وقران وتمتع، أو تمتع وقران وإفراد. أفضلها التمتع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا هذه مسألة خلافية بين أهل العلم على أربعة أقوال، الراجح ما اختاره المصنف أن الأفضل التمتع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به الصحابة وقال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت لإيه؟ الهادي ولجعلتها متعة. وهو أن يقول: لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج. والقران هذا المتمتع يفعل العمرة، يبقى لو قال من النسك أو من الميقات: لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج، يلبس ملابس الإحرام يصل إلى مكة يطوف طواف القدوم يسعى بين الصفا والمروة يحلق ثم هو حلال إلى يوم التروية. شريطة أن يفعل العمرة في أشهر الإيه؟ الحج، يعني اللي يروح النهاردة يعمل عمرة ويتحلل، إذا ظل بمكة يظل متحلل إلى إيه؟ إلى الحج. كذلك القران يقول لبيك اللهم عمر قارنا بها الى الحج، يخدم مكه يعتمر يطوف ويسعى ولا يحلق، لما يظل باحرامه الى ايه؟ الى يوم الترويه. والمفرد يقول لبيك اللهم حج لعمره، يروح يطوف طواف القدوم وينتظر حتى ايه؟ يدخل الحج. قلنا الافضل التمتع، لان النبي صلى الله عليه وسلم أمر به أصحابه كما في حديث جابر رضي الله عنه. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا، قال فإن أحرم به ثم بها لم يصح ولم يصح قارنا، وهو قول علي رضي الله عنه رواه الأثر، لأنه لم يرد به أثر ولم يستفد به فائدة بخلاف ما سبق، ويبقى على إحرامه بالحج. ومن أحرم وأطلق صح وصرفه لما شاء وما عمل قبل فله، لقول طاووس خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة لا يسمي حجا ينتظر القضاء، فنزل عليه بين الصفا والمروة، وكذا من أحرم بمثل ما أحرم به فلان، لحديث أنس رضي الله عنه قال قدم علي رضي الله عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليمن فقال بما أهللت يا علي؟ قال أهللت بإهلال كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم، قال لولا أن معي الهدي لأهللت. متفق عليه. لكن السنة لمن أراد نسكا أن يعينه، لقول عائشة رضي الله عنها فمن من أهل بعمرة ومن من أهل بحج وعمرة ومن من أهل بحج. متفق عليه. وأن يشترط فيقول اللهم إني أريد النسك الفلاني فيسره لي وتقبله مني، وإن حبسني حابس فما حل لي حيث حبستني، لما روى النسائي من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي بما أهللت؟ قال قلت اللهم إني أهل بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على ضباعة بنت الزبير فقال لها لعلك أردت الحج، قالت والله ما أجدني إلا وجعا، فقال لها حجي واشترطي وقولي اللهم إن محلي حيث حبستني. متفق عليه. وللنسائي في حديث ابن عباس رضي الله عنهما فإن لك على ربك ما استثنيت، وفي حديث عكرمة فإن حبست أو مرضت فقد حللت من ذلك بشرطك على ربك، رواه أحمد. أحسن الله إليك وجزاك الله خيرا. القراءة الشيخ مصطفى الفهد. هذه الفقرة يقول المصنف رحمه الله فإن أحرم به ثم بها لم يصح، ما المقصود بهذه الفقرة؟ فضل شهر. فمن أحرم به ثم بها. أيوة أحسن. يبقى أن يقدم إحرام الحج على المتمتع يعتمر أولا، فلا يصح له أن يقدم الحج يقول لبيك اللهم حج المتمتع به إلى الإيه؟ إلى العمرة، لا يصح. إنما يقول لبيك اللهم عمرة متمتع بها إلى الحج. طيب، قال ومن أحرم وأطلق وصرفه لما شاء وما عمل قبل له، يعني الإنسان لو قال لبيك اللهم لبيك فقط، ها، أو لبيك اللهم حج أو عمر، أطلق ولم يقيد لا بالقران ولا بالإفراد ولا بالتمتع، لكن يشترط أو السنة أن يعين قبل الشروع في الإيه؟ كما ذكر. المسألة الأخيرة، المصنف رحمه الله يرى أنه يجوز الاشتراط للجميع، أي واحد يريد الحج يشترط، لذلك قال وأن يشترط فيقول. اكتب الصحيح أن الاشتراط خاص بمن خاف الإتمام. الاشتراط خاص بمن خاف الإتمام. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ازيك يا مصطفى لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يشترطوا حينما خرجوا إلى الإيه؟ إنما الذي اشترطت هي ضباع. والنبي صلى الله عليه وسلم ما قال لها بالاشتراط إلا ما قالت أجدني وجهه يعني مريضة. فمن خاف الإتمام زي الجماعة اللي بيسافروا بتأشيرات زيارة أو بتأشيرات تجارية أو خدمات حجاج أو هو بيعمل هناك وحج العام الماضي ولا يرخص له إلا بعد 5 سنين هذا أو أعوام هذا الرجل له أن يشترط بصرف النظر عن يجوز ذلك أو لا يجوز. لكن كل من خشي ألا يتم الحج فله أن يشترط، فإذا حبس تحلل ولا شيء عليه. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، قال المصنف رحمه الله: باب محظورات الإحرام. وهي 7 أشياء: أحدها تعمد لبس المخيط على الرجل حتى الخفين، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل ما يلبس المحرم فقال: لا يلبس القميص ولا العمامة ولا البرنس ولا السراويل ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران ولا الخفين إلا ألا يجد نعلين فليقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين. متفق عليه. ونص على هذه الأشياء وألحق بها أهل العلم ما في معناها مثل الجبة والدراعة والتبان وأشباه ذلك، قاله في الشرح. وعنه: لا يقطع الخفين، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات: من لم يجد إزارا فليلبس سراويل، ومن لم يجد نعلين فليلبس خفين. متفق عليه. قيل: هذا ناسخ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما السابق، لأن هذا بعرفات قاله الدارقطني. وحديث ابن عمر بالمدينة لرواية أحمد عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وذكره. وأجيب عن قولهم: حديث ابن عمر رضي الله عنهما فيه زيادة لفظ، بأن حديث ابن عباس وجابر رضي الله عنهم فيهما زيادة حكم، وهو جواز اللبس بلا قطر. الثاني: تعمد تغطية الرأس من الرجل ولو بطين أو استظلال بمحل، لنهيه صلى الله عليه وسلم المحرم عن لبس العمائم والبرانس، وقوله في المحرم الذي وقصته ناقته: ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. متفق عليهما. وكره أحمد الاستظلال بالمحل وما في معناه لقول ابن عمر بالاستظلال بالمحمل. وكره أحمد الاستظلال بالمحمل وما في معناه لقول ابن عمر رضي الله عنهما أضحي لمن أحرمت له، أي أبرز للشمس. وعنه: له ذلك أشبه الخيمة. وفي حديث جابر رضي الله عنه أمر بقبة. أكتب وهو الراجح. أكتب وهو الراجح. طيب، بدأ المصنف رحمه الله تعالى يمضي معنا أنه عرفك الحج وتوفرت الشروط وبيّن لك المواقيت وأنك أحرمت واخدك خطوة خطوة مع الحجة. قال لك الحج كان القصد وتوفرت فيك الشروط. نعم، يلا اطلع النقاط. انت مصري يبقى من رابط. وصلت رابط، هتعتمد او هتحج مفرد او قارن او متمتع. احرمت من الميقات، لبيك اللهم عمر. تمام. طيب، الان انت هناك اشياء يحرم عليك فعلها. اول امر قال: تعمد لبس المخيط. مقصود بالمخيط اكتب هو مخيط على قدر الجسد، كالثوب والسروال والقميص مخيطة على قدر الجسد. ليه؟ لأن الإزار والرداء قد يكون مخيط أو قد يكون به خيوط أو يقطع فيخيط، لا حرج في ذلك. إنما المقصود بالمخيط مخيط على قدر الإيه؟ الجسد. وذكر حديث ابن عمر فيما يلبس المحرم، قال لا يلبس القميص ولا الإمامة ولا البرنس. البرنس هو الثوب الذي له غطاء للرأس، اللي هو اللباس مشهور ببلاد المغرب، تلاقي العباية كده ولها ايه زنط من ورا كده يلبسها في الدنيا، وده اسمه ايه؟ برنس. قال ولا السراويل. طيب السراويل دي مفرد ولا جمع؟ لا مفرد، تمام؟ جمع. سروال متأكد؟ طيب قال ولا ثوب مسه ورس، دي مسألة أخرى. قال وذكر في شرح هذا الحديث، قال وألحق بها أهل العلم ما في معناها مثل الجبة والدراعة والتبان وأشباه ذلك. ما هو التبان؟ سروال صغير كذا الشورت. نعم زلطة. اكتب. قال سراويل صغيرة قدر شبر تستر العورة المغلظة، سراويل قصيرة قدر شبر تستر العورة المغلظة. طيب في هذا المحظور الأول المصنف ذكر مسألة خلافية، وهي مسألة الخف، هل يقطعه ولا لا يقطعه؟ حديث ابن عمر لما النبي صلى الله عليه وسلم خطب بالمدينة قال وليقطعهما، لما خطب بعرفة قال فليلبس خفين، ولم يذكر الايه؟ القطع. فبعض العلماء حمل العام على الخاص وقال ايه؟ يقطع. وبعض العلماء قال بالنسخ كالمصنف وهو الراجح انه لا يقطع الايه؟ وهو اخر فقره قال وهو جواز اللبس بلا قطع. اكتب وهو الراجح. الراجح انه يجوز للمحرم اذا لم يجد نعليه ان يلبس الخف ولا يقطعهما. لو غطى الكعب؟ ولو غطى الكعب، هو طبيعي الخف بيغطي الايه؟ الكعب. قال الثاني تعمد تغطية الرأس من الرجل ولو بطيب. ولو بايه؟ من شدة الحر ممكن ايه؟ انتوا بتضحكوا دلوقتي، لكن لو رحتم الصحراء ها؟ الله المستعان. قال او استظلال بمحمل. ما هو المحمل؟ اللي احنا نسميه الايه؟ الشمسية. هذا المشهور من المذهب، لكن الراجح قال وعنه له ذلك لأنه أشبه لإيه؟ الخيمة وسقف السيارة وسقف الأتوبيس وسقف البيت، فالراجح أنه يجوز له ذلك. نعم. وعنه له ذلك أشبه الخيمة. وفي حديث جابر رضي الله عنه أمر بقبة من شعر فضربت له بنمرة فنزل بها، رواه مسلم. وإن طرح على شجرة على شجرة ثوبا يستظل به فلا بأس إجماعا. قاله في الشرح وله أن يستظل بثوب على عود، لقول أم الحسين رضي الله عنها حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع فرأيت أسامة وبلالا وأحدهما آخذ بخطام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم والآخر رافع ثوبه يستره من الحر حتى رمى جمرة العقب، رواه مسلم. ويباح له تغطية وجهه. روي عن عثمان وزيد بن ثابت وابن الزبير ولا يعرف لهم مخالف في عصرهم. وبه قال الشافعي وعنه لا، لأن في بعض ألفاظ حديث صاحب الراحلة ولا تخمر وجهه ولا رأسه، ويغسل رأسه بالماء بلا تسريح. روى اكتب اكتب وهو الراجح وعنه لا اي لا يغطي وجهه. يبقى صحيح ان المحرم لا يغطي راسه ولا وجهه، ليه حديث مسلم ولا تخمر وجهه ولا راسه. نعم. ولا تخمر وجهه ولا راسه ويغسل راسه بالماء بلا تسريح، روي عن عمر وابنه وعلي وجابر رضي الله عنهم وغيرهم لأنه صلى الله عليه وسلم غسل رأسه ومحرم وحرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، متفق عليه. واغتسل عمر رضي الله عنه وقال لا يزيد الماء الشعر إلا شعثا، رواه مالك والشافعي. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال لعمر ونحن محرمون بالجحفة تعال أباقيك أينا أطول نفسا نفسا في الماء، رواه سعيد. وإن حمل على رأسه طبقا أو وضع يده عليه فلا بأس لأنه لا يقصد به الستر، قاله في الكافي. نعم. إذن الراجح أنه لا يجوز للرجل تغطية الرأس ولا الوجه، لكن يجوز أن يستظل بمحمل أو تحت شجرة أو في خيمة أو في أي شيء. ومسألة تنافس ابن عباس وعمر يدل على أن الصحابة كان عندهم روح الدعابة، يعني ماذا يقول؟ تعالوا وبقي، تعال نختص احنا الاثنين في المية، شوف مين اللي أطول نفس، يعني كانوا يمزحون مزاحا مباحا. وده عمر رضي الله عنه. نعم. نعم صحيح. ف وضع الطبق على الراس الراجل يعني وضع الطبق على الراس يجوز، شيء اي شيء على راسه. فخلاصه القول في ذلك انه لا يجوز، المحظور الثاني على الرجل هو تغطيه الراس او الوجه. وتغطية الوجه من الأنثى لكن تسدل على وجهها لحاجته، لقوله صلى الله عليه وسلم لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين، رواه أحمد والبخاري. قال في الشرح فيحرم تغطيته، لا نعلم فيه خلافا إلا ما روي عن أسماء أنها تغطيه، فيحمل على السدل فلا يكون فيه اختلاف، فإن احتاجت لتغطيته لمرور الرجال قريبا منها سدلت الثوب من فوق رأسها، لا نعلم فيه خلافا، انتهى. لحديث عائشة رضي الله عنها كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه، رواه أبو داود والأثرم. ولا يضر لمس المسدول وجهها خلافا للقاضي. إذن هذه مسألة مهمة، وقد رأينا كثير من إخواننا يفهم هذا المسألة خطأ، تجده يمضي في الحرم ومعه زوجته وكاشف الوجه رفع النقاب فوق وماشي عادي، يا أخي اتقل لهذا الرجل، قال أنت لا تفقه شيء، لا تنتقب المحرمة، ويمشي في وسط الرجال وفي وسط هذا اصلا، او تركب معه في الاتوبيس ومع الرجال كله وقاعد في زوجته كشف النقاب وايمه ومشى وراحه وجايه ويظن ان ذلك هي السنه، هذه ليست سنه. تمام. نعم المحرمه لا تنتقل اذا كانت في وسط النساء او في مكان لا يراها فيها الرجال، كذلك لا ترتدي القفازين وهو لباس اليد. أما مسألة الإسدال فهذا أمر يعني أوجبه العلماء على النساء، كما في حديث عائشة وأسماء وغيرهما، كنا أسدلنا يعني يضع اللباس من أعلى الرأس على الوجه ولا يكون والشيخ العثيمين رحمه الله يفرق بين الإسدال وبين النقاب، بين الإسدال وبين النقاب، يقول النقاب لباس الوجه، أما الإسدال فيكون من أعلى الرأس. تمام. فإذا اختلطت المرأة بالرجال أسدلت على وجهها طبقة أو طبقتين من النقاب. وإحنا دايماً بنقول للأخوات بدل ما هي دلوقتي بتلبس النقاب بتربطه منين؟ من على القفة من الخلف. لا، لما تيجي في الحج تدير النقاب ورا وتربطه من قدام، تمام؟ وبعدين تجيب طبقة أو اتنين وتسدل على وجهها كده، يبقى نازل من ايه؟ ما عادش ايه لباس الوجه، بقى ايه؟ اسدال أو بأشرب أو بطرحة أو بأي شيء. المهم ايه؟ يعني طبقة أو طبقتين حتى تترك الأمر اللي ترى من ذلك. لذلك يا أخوانا مهم جدا، مهم جدا لمن سيسافر حج أو عمرة أن يتعلم فقه الحج والعمرة، فقه الحج والعمرة. وما ينفعش إلا عملي، تمام؟ إلا إيه؟ عملي. فسأل الله عز وجل أن يرزقنا الحج والعمرة. اللهم آمين. أبشروا. نعم. طيب ماشي. نعم. اللي هو لباس الوجه. نعم أحسنت. يقول فضل الشيخ: نشأت النقاب ما فيه نقب على العينين، أما الإسدال ما ليس فيه نقب أو ثقب. نعم. تأثم إذا كنا نقول بوجوب النقاب، لأن طبعا تعرف ما تعرف مسألة النقاب فيها قولان آلين. قول الأول أن النقاب واجب فرض كالصلاة والحج، وهذا ما ندين به لله. والقول الثاني أن النقاب مستحب، فمن يقول باستحبابه لا شيء عليه، ومن يقول بوجوبه أزمة الأمر. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الثالث قد شم الطيب لقوله في الذي وقسته راحلته: ولا تمسوه بطيب. قاله في الشرح: وأجمع على أنه ممنوع من الطيب، ولا يجوز له لبس ثوب مطيب، لا نعلم فيه خلافا لقوله: ولا يلبس ثوبا مسه ورس ولا زعفران. متفق عليه. ومس ما يعلق لأنه تطيب ليديه، واستعماله في أكل وشرب بحيث يظهر طعمه أو ريحه. وكان مالك لا يرى بما مست النار من الطعام بأسا، وإن بقيت رائحته وطعم، ولو شم الفواكه كلها. وكذا نبات الصحراء كشيح وقيسوم وخزامي، وكذا ما ينبته الآدمي لغير قصد الطيب، كحناء وعصفر وقرنفل ودار صيبي. قاله في الشرح في الإقناع: ودار إيه؟ ودار صيبي. صيبي؟ لا، صيني. ودار صيني. صيني عندي باء. لا، هي نون. عندكم باء ولا نون؟ عندكم باء ولا نون؟ هي نون. نون. صحيح نون. طيب. ودار صيني. دار صيني ده نبات له رائحة معروف مشهور عند العطارين. فمن لبس أو تطيب أو غطى رأسه ناسيا أو جاهلا أو مكرها فلا شيء عليه، لقوله صلى الله عليه وسلم: عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه. ومتى زال عذره أزاله في الحال وإلا فدى لاستدامته المحظورة من غير عذر. إذن المحظور الثالث بعد تعامل لبس النخيل وتغطية الرأس: قال قصد شم الطيب. اكتب الصحيح: وضع الطيب أو التطيب. الصحيح التطيب أو وضع الطيب. لكن لو شم فقط كده ما ارتكبش محظور، إنما المقصود وضع الإيه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تمسوه أو لا تحنطوه. ومنه استعمال المناديل أو الصابون المعطر أو معطر الجو أو مزيل العرق الذي له رائحة طيبة. هذا كله لا يجوز استعماله في الإيه؟ في الحج أو في العمرة حال الإحرام. أما ما كان يعني كما ذكر المصنف مما يؤكل أو يشرب

يبقى اول شرط لابد ان يكون ايه؟ صيد. الشرط الثاني ان يكون صيد بري. بري. فلو كان بحري لا حرج في ذلك. الشرط الثالث ان يكون وحشي. فلو كان صيد مستأنس زي الحمام، الحمام الآن يعيش ايه؟ في وسطنا، لكنه ايه؟ صيد بري. الحرم حاجة واحنا بنتكلم عن الايه؟ نعم. او غيره من الطيور التي اليمام العصافير، ده صيد ولا مش صيد؟ بس مش وحش. الشرط الرابع ان يكون مأكولا. يبقى صيد بري وحشي مأكول. عايزين نوضح لك متوحش يا شيخ. نعم وحشي، يعني توضح لها شويه. الوحش يعني من الوحوش او التي الذي يعيش في الصحراء، يعني لا يستأنس. في انسي وفي ايه؟ كقصه ابي قتاده اللي هنذكرها الان في مساله قتل حمار الوحش. طيب هل يجوز للمحرم ان ياكل منه اذا صاده او اعان عليه او دل عليه؟ لا يجوز. قصه ابو قتاده، النبي صلى الله عليه وسلم امر ان ياخذ مجموعه من الصحابه وياخذ طريق سيف البحر اللي هو الطريق اللي نجا منه ابو سفيان بتجاره قريش، اللي هو طريق راوغ او الجحفه، وده طريق للمدينه وهو اقرب من طريق ابيار علي. ف وهم نازلين كده مريحين فجأة شافوا حمر وحش. حمر وحش اللي الحمير الايه؟ اللي احنا بنقول عليها الحمير المخططة، ابيض في اسود، تمام؟ فشافوها نفسهم ياكلوا لحم، بس ايه؟ ما ينفعش يقولوا له، هو قاعد بقى مشغول بيخيط النعل بتاعه. ففجأة شافها، قام راكب الفرس بسرعة، نولون السهم والربح، قالوا له لا لا نعينك. فنزل تاني اخذ السهم والربح ويعني شد خلفها فعقر اتان منها انثى يعني، تمام؟ فذبحوها ثم يعني بداوا يطهون اللحم، وهم بياكلوا قالوا اناكل لحم صيد ونحن محرمون؟ ينفع؟ امسك. قاموا ايه؟ تركوا الاكل حتى وصلوا الى مكه، فسالوا النبي صلى الله عليه وسلم الوضع كذا كذا كذا، فقال هل منكم من احد اشار اليه؟ قالوا لا. قال هل منكم من احد اعانوا عليها؟ مسك اصاده او قبل او كذا؟ قالوا لا. قال كلوا ما بقي. وفي روايه لمسلم قال هل بقي من لحمها شيء؟ قالوا نعم. فناولوه العضو فأكله النبي صلى الله عليه وسلم. يؤخذ منه عدة فوائد، منها جواز أكل لحوم الحمر. لكن واحد يقول لك يا عم أنا أكل لحم حمير، النفس تعافى، هذا أمر والحل والحرمة. وخلي بالك مش الحمير الأنسية اللي بيذبحوها دلوقتي في مصر، لا، هذه حرام قولا واحدا، حتى لا يظن اهل الشيشان واندونيسيا اننا نجيز اكل الحمير. فرق بين الحمار الوحشي تجدونه في حديقه الحيوان لو ذهبتم اليها، تمام، وبين الحمار الانسي الذي ينتشر بين الناس في الايه؟ القرى. الانسي هذا حرمه النبي صلى الله عليه وسلم يوم ايه؟ يوم خيبر. حرم النبي صلى الله عليه وسلم اكل لحوم الحمر الايه؟ الاهليه. فاكفئت القدور وهي تفور بالايه؟ باللحم. خلاص. طيب بدا بقى يتكلم في افساد بيض الصيد وقتل الجراد. اما قتل القمل والبراغيث فاكتب الصحيح انه يجوز قتله. الصحيح انه يجوز قتل الايه؟ القمل وكل مؤذي مطلقا. يجوز قتل كل صائل، يبقى وطبعا ذكر الخمس وذكر عليه بعض الحشرات المؤذية كيعني القمل والبراغيث والبق وغيرها مما هي هينة على المحرم. لا. لكن هو اللي قال لا يجوز قتل القمل بيتكلم بايه؟ بيتكلم بحديث كعب بن عجرة ان النبي صلى الله عليه وسلم ما امروش بقتل القمل انما امروا بايه؟ قال لك لو يجوز قتل القمل كان قال مقتل القمل، حط اي شيء من اللي هو يؤذي او يقتل الايه. لكن الصحيح يا اخواننا ان القمل كان وصل بكعب بن عجرة لرجل لدرجه انه ملأ راسه ووجهه ويعني بدا يعني تكاثر، فامره النبي صلى الله عليه وسلم كما سياتينا بالحق. نعم. هياتينا في الفديه ان شاء الله. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السادس عقد النكاح ولا يصح، لحديث عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، رواه الجماعة إلا البخاري وليس للترمذي فيه ولا يخطب. وعن أبي غطفان عن أبيه أن عمر رضي الله عنه فرق بينهما، يعني رجلا تزوج وهو محرم، رواه مالك والدارقطني. قال في الشرح ويباح شراء الإماء للتسري وغيره، لا نعلم فيه خلافا. إذن السادس عقد النكاح ولا يصح، هذا كلام يوافق عليه المصنف. عقد النكاح ولا يصح ليه؟ لأن النهي في الحديث منصب على ذات الفعل، لا ينكح المحرم ولا ينكح، حديث عثمان عند مسلم، ولا يخطب، لا ينكح المحرم ولا ينكح، يعني لا يزوج ولا يتزوج، فإذا فعل يفرق بينهما كما فعل عمر رضي الله عنه. أما ما روي من قصة ميمونة وحديث ابن عباس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو محرم، فالراجح ما ذكر في الصحيحين أيضا من حديث ميمونة أنها قالت تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم وهو إيه؟ حلال، وبنى بي وهو حلال. وكذلك أبو رافع الواسطة بينهما أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج وهو إيه؟ حلال. وطبعا ابن عباس كان مازال صغيرا لم يبلغ الحلم بعد، فلعله وهم في ذلك. فالراجح أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج يعني ميمونة وهو حلال، والمسألة مبحوثة بالأدلة والأقوال والردود في روضة المتنزه لمن أراد أن يراجعها. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال السابع الوطء في الفرج، لقوله تعالى فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. قال ابن عباس رضي الله عنهما الرفث الجماع. قال ابن المنذر أجمع على أن الحج لا يفسد بإتيان شيء في حال الإحرام إلا الجماع، والأصل فيه ما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما وابن عباس رضي الله عنهما ولم يعرف لهما مخالف. اكتب وهو الراجح، اكتب وهو الراجح ان الحج لا يفسد الا بالايه؟ بالجماع. بالجماع، ولا يبطل الا بالردة. احفظ دي كويس، لا يبطل الا بالردة ولا يفسد الا بالجماع. كده مطلق. ها بالجماع ايه؟ في الفرج. في خير. لا، ما هو الجماع هيكون فيه، لا يسمى جماع الا اذا كان في الفرج. قبل التحلل الايه؟ التحلل الاول. يبقى الجماع دائما قيدها قبل التحلل الاول. نعم. ودواعيه والمباشره دون الفرج والاستمناء، فان لم ينزل لم يفسد، لا نعلم فيه خلافا. وان انزل فعليه بدنه. وفي فساد الحج روايتان، احداهما لا يفسد وهو قول الشافعي لأنه لا نص فيه ولا إجماع. ولا أكتب وهو الراجح، أكتب وهو الراجح. الراجح إن بالدواعي الجماع والمباشرة دون الفرج والاستمناء لا يفسد، قول مشهور، قول رواية في مذهب أحمد وهو قول الشافعي. نعم. لأنه لا نص فيه ولا إجماع، ولا يصح قياسا على الوطء في الفرج، لأنه يجب به الحد دونهما، والثانية يفسد وهو قول مالك. وفي جميع المحظورات الفدية إلا قتل القمل، لما تقدم عن أحمد يطعم شيئا، وقال إسحاق تمرة فما فوقها. اكتب والراجح أنه لا شيء عليه، لأننا جزنا قتل الإيه؟ القمر. القمر. والراجح أنه لا شيء عليه بل يجوز قتل. وعقد النكاح لا فدية فيه كشراء الصيد، وفي البيض والجراد قيمته مكانه لما تقدم في البيض، وروي عن عمر رضي الله عنه في الجراد الجزاء، وفي الشعرة والظفر إطعام مسكين، وفي اثنين إطعام اثنين لأن المدة أقل ما يجب، وعنه قبضة من طعام لأنه لا تقدير له في الشرح فيجب المصير إلى الأقل لأنه اليقين، والضرورات تبيح للمحرم المحرمات ويفدي، لقوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، ولحديث كعب بن عجرة رضي الله عنه. إذن المسألة التالية في البيض والجراد قيمته وده الراجح، أما مسألة الجزاء فليس فيه جزاء، أما الشعر والظفر وذلك فلا أكتب الصحيح أنه لم يثبت فيها شيء، صحيح لم يثبت فيها شيء كعقد النكاح، يعني لو واحد شد شعر كده من شعر راسه أو من اللحية شعر واحدة كده أو شعرتين فهل فيها شيء؟ الجواب لا. وأما الضرورات تبيح المحظورات فنعم كحديث كعب ابن عجرة. طيب فاصل فاصل خمس دقائق ونواصل، فابقوا معنا. شيخنا أعوذ بالله معنا دقق الحديث.